ما شاء الله ما شاء الله، وش شريتي يا جواهر؟ أشوف الكيسة كبيرة. شوفي وش ذا، دب أحمر؟ ما دريت اليوم عيد الحب؟ هذا ما يصلح يا جواهر، حرام، هذا ما هم من عوايدنا وديننا. الله يهديك يا جواهر، الله يهديك. مشغولة بعيد الحب وراحت تشتري له دوب، وهات الورد لون أحمر سمعني قصايد حب. مشغولة بعيد الحب وراحت تشتري له دوب، وهات الورد لون أحمر سمعني قصايد حب. ضعيفة عقلها مهمل تمجد أهل ذا المحفل، يا أختي من يقلد قوم عليها طبعهم بتحل. مشغولة بعيد الحب وراحت تشتري له دوب، وهات الورد لون أحمر سمعني قصايد حب. رسائل حب مكتوبة بريح الطيب مصحوبة، توقيتها عيد الحب معاني الديني مسلوبة. مشغولة بعيد الحب وراحت تشتري له دوب، وهات الورد لون أحمر سمعني قصايد حب. ضعيفة قلبها عاشق وتقسم ليمين صادق، بأن الحب يتجدد وخلك دايما واثق. مشغولة بعيد الحب مشغولة الورد لون أحمر سمعني قصايد حب. بعيد الحب مهتمة ضروري تكون في لما، وهدايا الحب تتبادل شبابك ضع يا أمة. مشغولة بعيد الحب وراحت تشتري له دوب، وهات الورد لون أحمر سمعني قصايد حب. حرام اللي يصير باطل ما يرتضيه العقل، حذاري يا بنات الجيل حذاري تتبع الجاهل. حرام اللي يصير باطل ما يرتضيه العقل، حذاري يا بنات الجيل حذاري تتبع الجاهل. مشغولة بعيد الحب وراحت تشتري له دوب، وهات الورد لون أحمر سمعني قصايد حب.